المطهرة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن الجعد في أن يشتري له شاة وأعطاه دينار، فذهب رضي الله عنه واشترى بالشاة واشترى بالدينار شاتين، وفي أثناء الطريق باع أحدهما بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعت، فأخبره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صفقة يمينه. وكان رضي الله عنه لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام دينار ليشتري له بها شاة، فذهب إلى الباعة واشترى بالدينار شاة، وفي أثناء الطريق ساومه عليها شخص فباعها عليه بدينارين، ثم رجع إلى السوق فاشترى شاة بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ودعا له. هذا في البيع والشراء. وفي غير البيع والشراء كذلك في عقود الأنكحة، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى العقد عنه نيابة عنه لأم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، وهي بأرض الحبشة. ووكل كذلك من يتولى عنه العقد الإجابة في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث، فصح التوكيل في البيع والشراء والنكاح، ويقاس عليها سائر العقود التي ممكن أن تتأتى بالوكالة، وأجمع العلماء على جوازها. والحاجة داعية إليها. يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ولما روى عروة بن الجعد رضي الله عنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له به شاة، رواه البخاري، أو أضحية. ولأن الحاجة داعية إليها فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليها. وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء. يصح التوكيل في الشراء لهذه الآية الكريمة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فهم وكلوه في الشراء. ولما روى عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جلبا، يعني ناس جاءوا يجلبون غنما معهم، فبعثه بدينار ليشتري به شاة، فاشترى رضي الله عنه بالدينار شاتين وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الطريق ساماه واحد عليها على واحدة فباعها عليه بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فهذا دليل جواز التوكيل في البيع والشراء، لأنه توكل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء وتوكل عنه في بيع إحدى الشاتين، ولأن الحاجة حاجة المسلمين داعية إلى هذا، لأن ما كل إنسان يستطيع أن يباشر أموره بنفسه، لابد أن يحتاج إلى من يوكله في أمر من الأمور. نعم. وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء، كذلك سائر العقود المعاملات مثل التأجير والمزارعة والبيع بأنواعه كلها، ويوكل الإنسان في كذا ويوكل في كذا ويوكل في كذا، في كل المعاملات التي يعجز الإنسان أو يريد أن يوكل، لأنه أحيانا لا يعجز عن مباشرة هذا العمل لكنه قد يستحي أو قد لا يليق بمثله أو يخشى أن ما يأخذ حقه إذا باشره بنفسه لكونه ما يستطيع المخاصمة فيوكل من يخاصم عنه مثلا، لأن من الناس من إذا خاصم غلب، ما عنده قدرة على الإتيان بالحجة واضحة فيغلب، ومن الناس من يتحاشى مثلا ويترفع عن مخاصمة الناس والمطالبة وقد تتوجه عليه المطالبة، فماذا يعمل؟ يبعث من ينوب عنه، كما بعث علي رضي الله عنه عقيل ابن أبي طالب أخاه الأكبر يطالب عنه عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعث عبد الله بن جعفر ابن أخيه يطالب عنه عند عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. فعلي رضي الله عنه ما تعجزه الخصومة، لكنه قال إن لها قحما، يعني أنها قد تحمل الإنسان على أن يقول شيئا غير مناسب أو يتكلم على خصمه أو يرميه بشيء غير لائق به أو يحمله على الكذب أو نحو ذلك، فيحب أن يبعد عن الخصومة، إن ثبت له شيء أعطيه وإن لم يثبت له شيء استراح من أن يأخذ شيئا ليس له. وتجوز في عقد النكاح في سائر عقود المعاملات وفي تملك، وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء، وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد. وفي تملك المباحات يعني في إحياء الموات، يريد أن يحيي أرضا في البرية ليست مملوكة لأحد، فيوكل شخصا في أن يعمل الإحياء الشرعي حتى يتملك هذه الأرض مثلا، أو في الاصطياد يوكل مثلا من يصيد له الصيد ونحو ذلك. لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، لا يتعين على صاحبه، يعني تجوز فيه النيابة، سيأتينا أشياء لا تجوز فيها النيابة، أمور يجب أن يتولاها صاحبها، مثلا الشهادة ما يجوز أن يوكل من يشهد عنه يؤدي الشهادة عنه ونحو ذلك، لابد أن يباشرها هو. وفي الأشياء التي تتعلق بالبدن مثلا، فجاز التوكيل فيه كالشراء. وتجوز في عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة رضي الله عنها. وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في الحبشة يتولى عنه عقد نكاحه صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت هاجرت مع زوجها، ولما أسلمت وأوذيت مع زوجها في المكة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها، ثم إن زوجها أغري وتنصر هناك ومات فبقيت وحيدة، فعوضها الله جل وعلا بجهادها وصبرها وتحملها بأن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى النجاشي يخطبها منه، وأمهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل العقد عنه صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري. نعم. ويجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لأنها في معنى النكاح. وتجوز في الطلاق، مثلا شخص مسافر يوكل من يطلق عنه، أو حاضر في البلد لكن يقول ما أحب أن أباشر الطلاق بنفسي، توكل من يراه، من وكل أخاه، وكل أباه، وكل جاره في أن يطلق عنه زوجته مثلا. والعتاق يوكل من يعتق عنه مثلا. والخلع يوكل من يخالع عنه زوجته، يقول مثلا هذه الزوجة ناشز وامتنعت من الانقياد، فأنت وكيل عني في مخالعتها، فيذهب إليها ويقول انقادي إلى زوجك فتأبى، ويقول إذن عوضيه، فتتفق هي وإياه هذا الوكيل على أن تدفع له مالا ويطلقها، فهذا توكيل في الخلع. نعم. والرجعة يقول مثلا أنا بعيد عن المحاكم وأخشى أن تتم العدة قبل أن أرجع من سفري، فأنت يا فلان وكيل عني في مراجعة زوجتي فلانة التي طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين، فيحضر الوكيل بموجب الوكالة ويراجع. ويجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها. وتجوز في إثبات الأموال يعني المطالبة بالمال، يقول مثلا فلان عنده لي 1000 ريال وأنا ما أحب أن أخاصمه طالب، وأنت يا فلان وكيل عني، أطلبه عند الحاكم الشرعي وأطلب حقي منه، فيكون هذا وكيل في المخاصمة وإثبات الأموال. نعم. حاضرا كان الموكل أو غائبا، حتى لو كان في نفس البلد، الموكل في نفس البلد لكن يقول ما أحب أن أذهب إلى المحاكم في مخاصمات، فأنت وكيل عني في إثبات حقي، إن ثبت لي شيء فخذه، وإن لم يثبت لي شيء فالحمد لله، فالعوض فمن الله سبحانه وتعالى، وأنا ما أحب أن أحضر الخصومة، فيجوز هذا حتى وإن كان الموكل في البلد. لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم. عقيل هو أخو علي الكبير، عقيل بن أبي طالب، وكله علي رضي الله عنه في المطالبة بحق عند الحاكم الذي هو ولي أمر المسلمين الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جدت لعلي رضي الله عنه مطالبة أخرى عند عثمان فوكل عبد الله بن جعفر، وقال وما قضي عليه فعلي. إذا حكم على عقيل فهو علي، يقول علي رضي الله عنه، وما حكم له به فهو لي لأنه وكيل عني. نعم. وما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحمة يعني إن فيها خطر، فيها مهالك، الإنسان إذا خاصم قد يقول قولا يندم عليه في المستقبل، قد يفرط منه كلام ما هو متثبت عنه فيحب أن لا يباشره رضي الله عنه. يعني مهالك، وهذه قضايا في مظنة الشهرة، يعني مشهورة عند الصحابة رضي الله عنهم وظهرت ولم تنكر، فدل على أن التوكيل جائز حتى مع حضور صاحب الحق. نعم. ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو عليه ولا يحسن الخصومة، أو لا يحب حضورها. ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع. ويجوز التوكيل في الإقرار، يقول أنا مقر بهذا الشيء اذهب نيابة عني وأقر به عند الحاكم، أنا مثلا مقر بأن عندي لفلان 1000 ريال، فاذهب يا فلان أنت وكيل عني في الإقرار أقر عند الحاكم بكذا. ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته لأنه حق آدمي أشبه المال. ويجوز في إثبات القصاص، شخص له حق القصاص من شخص ما، فما يحب أن يطالب بنفسه بالقصاص فيوكل غيره بالمطالبة، ثم إذا ثبت له الحق هل يصح التوكيل في الاستيفاء؟ هذا محل خلاف. أما المطالبة بالإثبات فهذا جائز لأنه حق آدمي، بخلاف المطالبة في الاستيفاء قال بعضهم لا يجوز التوكيل في المطالبة بالاستيفاء لأن المرأة إذا باشر بنفسه قد يعفو قد يسمح، ومثل ذلك حد القذف يجوز المطالبة فيه بالتوكيل، وهل يجوز المطالبة باستيفائه محل خلاف. نعم. ويجوز في إثبات القصاص، ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته لأنه حق آدمي أشبه المال. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، لا يجوز استيفاؤهما، استيفاء القصاص واستيفاء حد القذف في غيبته، يعني يجوز أن يوكل في الاستيفاء لكن يكون حاضر، لأنه محتمل بحضوره العفو، والشرع يتشوف إلى هذا في حق بعض الأشخاص لا كلهم، فأحيانا يكون المطالبة بالقصاص أولى، ولا ينبغي العفو كأن يكون مثلا القاتل مجرم وسفاك ومؤذن للناس، فمثل هذا ما يحصل العفو عنه. وكذلك قد يكون من عليه حق القذف سليط اللسان ويؤذي الناس ويتركونه، فإذا طولب بحد القذف فيحسن أن لا يعفى عنه لأجل لعله يرتدع ويسلم الناس من لسانه، لأنه إذا تسلط على الناس بلسانه وعفي عنه زاد تسلطه وآذى الناس، فإذا أقيم عليه الحد لعله يرتدع. فلذا قالوا هذه الأشياء ما يحسن أن تستوفى إلا بحضرة صاحب الحق. وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته. وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة. ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها. فالزكاة من حق الله تبارك وتعالى، والذي يتولاها الإمام، فالإمام له أن يوكل وإن كان الحق من حقوق الله تبارك وتعالى، لأنه قد لا يتسنى للإمام أن يقوم بهذه الأشياء، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم عماله في جمع الزكاة، فهو وكلهم عليه الصلاة والسلام في حق ليس له وإنما هو حق لله تبارك وتعالى. وفي إثبات الحدود واستيفائها، وفي إثبات الحدود يعني كأن يأتي شخص ويقول إن فلانا قذفني وإني أطالب بحقي، يقول الحاكم، فيقول الحاكم لشخص حاضر قم يا فلان معه، فإن ثبت أنه قذفه بإقراره أو بشهادة شهود فأقم عليه حد القذف ولو لم يحضر للإمام. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: وغدوا يا أنيس الذي مر علينا قريب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيس في إقامة حد الرجم للزانية المحصنة إذا اعترفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. ولا تجوز في العبادات البدنية، لأن المقصود فعلها ببدنه فلا تحصل من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه. ولا تجوز في العبادات البدنية، حقوق الله أحيانا تجوز فيها مثل استيفاء الزكاة واستلامة وتوزيعه، أو شخص يوكل غيره يوزع زكاته مثلا، هذا جائز. لكن عبادات بدنية يقول مثلا أنا مشغول ما أستطيع اذهب صلعا يوكله في الصلاة عنه، لا ما يصح. أو توضع عني، لا، لأن هذه عبادات بدنية تتعلق بالبدن. استثني من ذلك أشياء مثل الحج فيوكل من يحج عنه، لأن هذا ثبت في السنة، ولو لم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إنه مثل الصلاة والصيام. كذلك الصيام مثلا يقول أنا ما أستطيع أصوم أو يشق علي الصيام، سمع عني يا ولدي، لا ما يصح. وإنما إذا أويس من ذلك كأن يكون مات مثلا وعليه صيام فقد ورد أنه يصوم عنه وليه. ولا تجوز في العبادات البدنية، لأن المقصود فعلها ببدنه، هذه عبادات. وكذلك الحقوق البدنية كذلك التي على البدن مثل الحدود ونحوها، ما يصح أن يوكل شخص آخر يقول مثلا القاذف يوكل ابنه يقام عليه حد القذف، لا، يتعلق بالقاذف نفسه. نعم. فصل. ولا تجوز بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.